نواصل ما يتعلق بحديث أبي هريرة. قوله تضعونه عن رقابكم، قوله تضعونه عن رقابكم، استدل بعض العلماء بتذكير الضمير، استدل بعض العلماء بتذكير الضمير على أن حمل الجنازة يختص بالرجال، على أن حمل الجنازة يختص بالرجال، وقد استدل البخاري على ذلك بقوله، وقد استدل البخاري على ذلك أي على أن هذا يختص بالرجال، فليس للنساء مجال في حمل الجنائز. وقد استدل البخاري على ذلك بقوله في حديث أبي سعيد واحتملها الرجال، في حديث أبي سعيد واحتملها الرجال، وبوب عليه باب حمل الرجال الجنائز دون النساء، وبوب عليه باب حمل الرجال الجنائز دون النساء. وقد يتوقف الاستدلال، يتوقف الاستدلال بهذا الحديث، وقد يتوقف في الاستدلال لخروج ذلك مخرج الغالب، وقد يتوقف في الاستدلال لخروج ذلك مخرج الغالب، احتملها الرجال أي في الغالب، والتذكير أيضا في الغالب باعتبار الغالب. ولكن الحكم متفق عليه، ولكن الحكم متفق عليه، نقل الاتفاق النووي كما في شرح مهذب، نقل النووي الاتفاق أو نقل الاتفاق النووي كما في شرح مهذب، والعراقي في طرح التثريب كما في شرح مهذب، والعراقي في طرح التثريب. وقد صرح العلماء من الشافعية وغيرهم بأن حمل الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية، وأن ذلك يختص بالرجال ولو كان المحمول امرأة، وأن ذلك يختص بالرجال ولو كان المحمول امرأة، لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات، لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات، فربما انكشف من الحامل بعض بدنه، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه، وأيضا لو حملها النساء، وأيضا لو حملها النساء لكان ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال، لكان ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. قال الحافظ كما في الفتح الثالث 33 و200، قال الحافظ كما في الفتح الثالث 33 و200، وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن أي من حمل الجنائز، ولكن على غير شرط المصنف، ولكن على غير شرط المصنف يعني البخاري، ولعله أشار إليه أي بالباب الذي ذكر، وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى نسوة، أي أنهم خرجنا مع الجنازة، رأى نسوة خرجنا مع الجنازة، فرأى نسوة فقال أتحملنه؟ فقال أتحملنه؟ قلنا لا. قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال تدفنه؟ قلنا لا. قال فرجعنا. فرجعنا مأزورات غير مأجورات. انتهى. فرجعنا مأزورات غير مأزور. فرجعنا مأزورات غير مأجورات. وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني كما في الضعيفة. وقد جاء عن علي ولا يثبت أيضا. قد جاء عن علي ولا يثبت. انظر ضعيفة رقم 2742، فلا يعتمد على هذا الصريح، وإنما يعتمد على ما تقدم، احتمله الرجال وتذكير الضمير مع ما ذكر من العلل التي تدل على منع النساء من حمل الجنائز، فإنهن ضعيفات، والحمل أيضا كذلك عرضة للانكشاف، انكشاف بعض البدن، وهكذا أيضا حمل النساء ذريعة للاختلاط فيفضي إلى الفتنة. فهذه كلها مع ما ذكر من أدلة تدل على منع النساء من حمل الجنائز، ولو كانت المحمولة امرأة فلا يحملها إلا الرجال. هل هذا موجود يا أخوان في بعض البلدان، النساء يحملن الجنائز؟ هذا ما وصل عندنا في اليمن أظنه، لكن هل قد وصل في شيء من البلدان يحملن الجنائز النساء؟ نحن نخشى أنه يصل عندنا بعد حين، صلى الله لا يصل. نهينا عن اتباع الجنائز. تقول معطية رضي الله تعالى عنها، وسيأتي اتباع الجنائز للنساء، هل يشرع ولا يشرع؟ يأتي إن شاء الله الكلام عليه. الحمد لله ما قد وصل عندنا، إن شاء الله ما يصل. مسألة الإسراع بتجهيز الميت. الإسراع بتجهيز الميت. اتفق الفقهاء على أنه إن تيقن، اتفق الفقهاء على أنه إن توقن الموت يبادر إلى التجهيز ولا يؤخر. إن توقن الموت يبادر إلى التجهيز ولا يؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. قال الشيخ رحمه الله العلامة الألباني، قال الشيخ الألباني رحمه الله وفي الباب حديثان آخران، وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا، أصرح من هذا، أصرح من أسرعه، لأنه يحتمل معنيين، يحتمل الإسراع بالتجهيز ويحتمل الإسراع بالمشي. تقدم الأظهر فيه وأن المقصود به الإسراع بالمشي، ولا مانع أيضا أن يكون المقصود به الإسراع بالتجهيز. قال الشيخ الألباني وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ولكنهما ضعيفان، ولذلك أعرضنا عنهما، ولذلك أعرضنا عنهما. أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه، أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وأسرعوا به إلى قبره. وأن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة. وأن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها. أخرجه الطبراني في معجم كبير، والخلان في القراءة عند القبور، من طريق يحيى بن عبد الله. ابن الضحاك البابلي بالضم، البابلي. قال حدثنا أيوب ابن نهيك الحلبي الزهري، مولى أبي سعد بن أبي وقاص، قال سمعت عقاء بن أبي رباح، قال سمعت ابن عمر، سمعت ابن عمر قال فذكره. وهذا إسناد ضعيف جدا، وله علتان: البابلي ضعيف كما في التغريب، الثاني شيخه أيوب ابن نهيك. فإنه أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي متروك، وقال أبو زرعة منكر الحديث. هذا الحديث الأول الذي هو الصريح في الباب، ولكنه لم يثبت. وأما الحديث الثاني فهو عن حسين ابن وحوح، تقدم معنا لكن لم نذكر ضعفه. أما الحديث الثاني فهو عن حسين ابن وحوح أن طلحة بن البراء مريضة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وعجلوه فإنه لا تنبغي لجيفة مسلم، أن تحبس بين ظهراني أهله، أخرجه أبو داود والبيهقي، وفيه عروة ويقال عزرة ابن سعد، ابن سعد الأنصاري عن أبيه، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ التقريب، فإذا هذان الحديثان ضعيفان لا يستدل بهما على ما ذكر. اتفق الفقهاء على أنه إذا تيقن الموت يبادر إلى التجهيز، فهما نص في الباب ولكنهما لا يثبتان. ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة أسرع بالجنازة على ما ذكرنا، إنما هو بناء كلام الشيخ رحمه الله. على أن المراد بأسرع الإسراع بتجهيزها. وأما على القول بأن المراد بالإسراع بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به، وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي، أي أن المقصود بالإسراع الإسراع بحملها إلى قبرها. هذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي. قال الحافظ: القول الأول منها وقوى الحافظ وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين اللذين تكلمنا عنهما آنفا، وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين اللذين تكلمنا عنهما آنفا ولا يخف ما فيه، ولا يخفى ما فيه. وهناك حديث ثالث مشهور، وهناك حديث ثالث مشهور جدا بين العامة، مشهور جدا بين العامة، إكرام الميت دفنه. إكرام الميت دفنه، وهو لا أصل له كما في المقاصد الحسنة، وهو لا أصل له كما في المقاصد الحسنة. انتهى كلام الشيخ. وجاء عن أحمد كرامة الميت، وهنا عندنا إكرام الميت، لكن جاء عن الإمام أحمد أنه يقول نحو هذا الكلام، واشتهر عند العامة كما قال الشيخ. انتهى كلام الشيخ. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي الباب عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا يؤخرنا، قال ثلاث يا علي لا يؤخرنا: الصلاة إذا آنت، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والجنازة إذا حضرت، والأيم غير متزوجة، والأيم إذا وجدت كفؤا، والأيم إذا وجدت كفؤا. أخرجه أحمد وهو ضعيف من طريق سعيد بن أبي عبد الله الجهني، وهو ضعيف، خرجه أحمد هو ضعيف من طريق سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب، وذكره عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه وهو عمر بن علي بن أبي طالب عن جده علي بن أبي طالب وذكره. والسعيد الجهني مجهول عين، والسعيد الجهني مجهول عين، فلا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه، فلا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه. وراه الحاكم من طريق الإمام أحمد وابنه أيضا، وابنه فإن عبد الله رواه الزوائد، ورواه الحاكم من طريق الإمام أحمد وابنه، وجعل مكان الجهني سعيد بن عبد الرحمن، وجعل مكان الجهني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، الجمحي أو الجمحي، وجعل مكان الجهني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. قال الحافظ: هو من أغلاطه الفاحشة، وهو من أغلاطه الفاحشة. انتهى كلام الحافظ، وبين العلة الشيخ رحمه الله في كونه من أغلاط فاشع، فإن الحافظ لم يذكر العلة في ذلك. قال الشيخ: لأن الحاكم رواه من طريق أحمد وابنه، لأن الحاكم رواه من طريق أحمد وابنه، وروياه عن شيخهما هارون، وروياه عن شيخهما هارون، يعني من مخرج أحمد والولد، وهو ما روياه عن الشيخ هذا هارون، وهو مخرج الحديث. فالحاصل هذا الحديث لا يثبت، فالحديث مخرجه من ذكر، والحاكم ما رواه إلا من طريق هؤلاء، فهو ضعيف ولا شك في سعيد بن عبد الله الجهني. وذكر الحاكم بأنه سعيد بن عبد الرحمن هذا من أغلاط الفاحشة، لأن الحاكم ما رواه إلا من طريق أحمد، وأحمد رواه من طريق سعيد بن عبد الله الجهني، وسعيد ضعيف، فكيف يجعل مكان سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؟ فهذا من أغلاق الحاكم الفاحشة. وهكذا أيضا يخالف الحاكم فيه لكل التابعين لهارون، لمن تابع هارون في الطرق، فإنهم رووه من نفس الطريق سعيد بن عبد الله الجهني، وهو مخالف لمن تابع هارون أيضا على الحديث. فهذه علة ثانية في كون هذا من أغلاط الحاكم، أن الذين تابعوا هارون رووه من نفس الطريق. فالحاصل علة الحديث جهالة سعيد بن عبد الله الجهني، جهالة سعيد بن عبد الله الجهني، هذه علة الحديث. وأما ذكر عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فهذا وهم، هذا وهم من الحاكم رحمه الله. طيب، فالحاصل الحكم ثابت وإن لم تثبت أحاديثه، فالحاصل أن الحكم ثابت وإن لم تثبت أحاديثه التي هي نصوص فيه، وإن لم تثبت أحاديثه التي هي نصوص فيه فيشهد له أحاديث الإسراع، أي لإثبات هذا الحكم، فيشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة، ولأنه أصلا له أحفظ له من التغير، ولأنه أصل له وأحفظ له من التغير وتصعب معافاته. قال الإمام أحمد كرامة الميت تعجيله، قال الإمام أحمد كرامة الميت تعجيله. وأيضا يؤيد ذلك ما نقل من اتفاق الفقهاء كما في الموسوعة الكويتية، وأيضا يعيد ذلك ما نقل من اتفاق الفقهاء كما في الموسوعة الفقهية. فالحكم ثابت تؤيد أدلة الإسراع، وهكذا أيضا يؤيد العلة التي ذكرت، أصلا له أحفظ له من التغير وتصعب معافاته. وهكذا جاء عن أحمد رحمه الله كرامة الميت تعجيله، والإجماع كافي هنا، الإجماع كافي، فإنه لا يقوم إلا على دليل. ويستثنى من الإسراع بالتجهيز، ويستثنى من الإسراع بالتجهيز من إذا مات فجأة، ويستثنى من الإسراع بالتجهيز من إذا مات فجأة فيترك حتى يتيقن موته، فيترك حتى يتيقن موته. وهو مفاد كلام الشافعي في الأم، وهو مفاد كلام الشافعي في الأم. وهكذا الغريق، وهكذا الغريق، قال ابن رشد يستحب أن يؤخر دفن الغريق، قال ابن رشد رحمه الله يستحب أن يؤخر دفن الغريق مخافة أن يكون الماء غمره فلا تثبت حياته. قال ابن رشد يستحب أن يؤخر دفن الغريق مخافة أن يكون الماء غمرة فلا تثبت حياته، انتهى. الحاصل من شك في موته فيتأنى فيه فلا يستعجل بتجهيزه، هذا هو الحاصل، من شك في موته فلا يستعجل بتجهيزه، ومن ليس كذا، ومن ليس كذلك فإنه ينبغي العجل والاستعجال بتجهيزه، هذه السنة، ولا داعي لتأخيره إلا إذا احتاج إلى تأخيره فهذا شيء آخر، وإلا لا يوضع له في ثلاجة ولا يحبس في بيته. كرامة الميت تعجيله، كرامة الميت دفنه كما يقول العوام، كلام صواب، هذه كرامة الميت أن يوارى، فهذا الذي هو أصلا له أحفظ له من التغير. أما يبقى في البيت ويؤخر الساعات طوال واليوم حتى يأتي فلان من بلاد الفلانية واليومين، هذا خطأ خلاف السنة. فإن كان سيأتي قريبا ورأوا من المصلحة أخيره وأنه لا يتغير لا يحصل له تغير هذا شيء آخر سيتعجل ويأتي قريبا. أما اليوم والأكثر من ذلك هذا ما يصلح يوضع في الثلاجة من أجل يحضر فلان، هذه الثلاجات ما يصلح وضع الناس فيها والموت فيها إلا لأمر يحتاج إليه، كان يحتاج شخص الجثة قتل مظلوما يحتاجون يتأكدون من الجاني هذا الذي جرأ عليه، فهذا شيء آخر يجروا هؤلاء الذين هم أصحاب الخبرة ما يحتاجون إليه فيه، ثم بعد ذلك يخرج ولا يطول بعد هذه المصلحة، إذا انقبض يخرج به ويعجل به في دفنه. فعلى هذا، هذا الذي سمعته أن الأصل هو تجهيز، ولا يجوز تأخير الميت عن تجهيزه إلا لحاجة كأن يشك في موته، فإذا شك في موته كالذي مات فجأة مات بسكتة قلبية يتأكدون هي سكتة قلبية ومات بها أم أن هناك أمل لحياته. وقد تقدم معنا عن المقيم رحمه الله ذكر تلك القصة العجيبة، وأنه مر برجل حاملين على الجنازة وذاهبين به إلى القبر يدفنونه، فرأى واحد ويعرف علامات الموت قال وين تريدون هذا ما هو ميت اجعوه ما مات، وعنده علامات للميت كما تقدم معنا في ذكر علامات الميت، فرجعوه فإذا به ينهض ولا في حاجة الله سيدفنوه في الحفرة يقتلوه. لا إله إلا الله، فلا يتعجل، احتاج إلى أهل الخبرة يتأكدون من موته، فإذا تأكدوا من موته عجلوا بدفنه. قال السيوطي رحمه الله من بدع ما يفعل في الجنائز من ترك الإسراع والقرب منها والإنصات فيها وقراءة القرآن معها بالألحان وعدم التفكر فيما هم صائرون إليه بل يتكلمون باللغو وحديث الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا إن شاء الله لعل له موضع يأتي معنا في مسألة اتباع الجنائز وذكر البدع التي اتبع بها الجنائز، هذا لعله يذكر معنا.